الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الاستنثار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت كما مر علينا كثيرا في مسلم، وقال علماؤنا لم يكن قتيبة في الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، يعني في شيوخ آخرين، يعني له أكثر من شيخ في هذا الحديث. قالوا حدثنا يحيى بن سليم. يحيى بن سليم أبو محمد هو حسن الحديث، رواه له أصحاب السنن الأربعة. عن إسماعيل بن كثير. إسماعيل بن كثير أكثر الكلام فيه، قال أحمد هو ثقة، أما أبو حاتم فقال صالح، وأما ابن سعد قال ثقة كثير الحديث، وأيضا ابن سعد قال في يحيى بن سليم قال أيضا ثقة كثير الحديث. إسماعيل بن كثير ابن كثير رواه له مسلم، رواه له أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن الأربعة. عن عاصم بن لقيط بن صبرة. نعم أخويا، هو فيها ضم ولا فيها تسكين؟ الباء فيها ضم. شوف النسخ بقى اللي عندكم، الباء ها ده يعني رجل طيب ممتاز، يعني انت عندك ايش؟ مكسورة، وعندك مسكونة، وعندك مكسورة، الله الله الله، لا ما هي بالضم نسخ، هي مضمومة مسكونة أيضا مكسورة. طيب هات ما عندك، أي واحدة من الثلاثة. قال عن عاصم بن لقيط بن صبرة، هو قليل الحديث جدا، رواه له أيضا أصحاب السنن الأربعة، يعني هو حسن الحديث، لم يكن ضعيفا يعني، لكنه حسن الحديث. أبو محمد، لا أبو محمد. عن أبيه لقيط بن صبرة. عن أبي لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، روى له أصحاب الكتب الستة، يعني كان سلم يعني لا يعجبه سؤال أحد إلا سؤال إيش لقيط، كان يعجبه جدا مسألة لقيط لأنه بيفتح أبواب العلم للصحابة رضوان الله عليه. قال: كنت وافد بني المنطفق، أو في وفد بني المنطفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. إيش الخزيرة هذه؟ عندنا خزيرة وحريرة، وإيش الثالثة؟ عصيدة. تعرفون الفرق بينها؟ الخزيرة هو الدقيق، وطبعا السويق بل بيعمل الدقيق باللحم، قطع اللحم اللي فيها لا تعتبر كالثريد يعني. طيب والعصيدة هو الدقيق والسمن لكن دون لحم. عرفتها الآن يا زك الله خير. والحريرة بيبقى الدقيق أيضا والسويق لكن فيه دسم. شوف بقى الدسم، إيش اللي بيوضع في الدسم فيه أو يوضع فيه بقى. عرفت الفرق بينهم؟ طيب يبقى هي دعتهم على ايش؟ امرت لهم بايش؟ خزيره، يعني ايه هذا؟ اكرام ضيفي بالطعام باللحم. قال: فامرت لنا بخزيره فصنعت لنا. قال: واتينا بقناع، ولم يقل قتيبه القناع، ليها الاطباق يعني، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل اصبتم شيئا او امر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه في إلى المراح، ومعه سخلة تيعرة. تيعرة ده صوتها يعني، آسف يعني، تسمع المعيز كيف يفعلون هذا هو. نعم. ومع سخلة تيعرة. فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهيمة. بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاه. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجل لغتان. لا تحسبن لغتان. أنا من أجلك ذبحناها. أنا يعني لا يمن عليه بالأطاع، إحنا ما ذبحناها من أجل، لا نحن سنذبح حتى لا يبين له أن هذا من المن عليك أنت، يعني يكرمه ويمن عليه. نعم، هذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا ولد. ما هو ولد الراعي خلاص هو بيحلم، ما ممكن دي من المعجزات، ايش تريد يعني؟ خلاص ما من المعجزات عنده. ولد ولد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها، يقول عظها، فإياك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، تصغير أما. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. حديث احنا يعني في الباب كله لهذا، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. عامة الحديث فيه جمل عظيمة جدا، لكننا سنمر عليها مرور الكرام. من الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما جاء الضيفان، أما جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجودا، فهنا من السنة كما قالوا أن يعني يستأنسوا في البيت بأن تقدم المرأة زوج الرجل، أو تقدم أو يقدم أهل البيت يعني إكرام الضيف. فلما دخلوا فأمرت لهم بخزير، ونسلم كان المتوقع منهم كذلك. لذلك نسلم لما جاء إليهم قالوا يعني قدم لكم شيء أو أمر لكم بشيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقدمت لهم الخزير، وهذه دلالة على جود عائشة رضي الله عنها، على كرم عائشة رضي الله عنها، لأنها قدمت لهم أعظم الأطعمة وتقديما لأي أحد. اللحم عند العرب كان مقدما على غيره من الطعام، والخزيرة والثريد والعصيدة كان من الأطعمة المشتهاة عند العرب. فقدمت لهم أفضل الطعام، هذا دلالة على كرم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وجود بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما لا؟ وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألها عن الشاة، قالت يعني ذهبت نفدت وبقيت الزراع من أجل أنك تحب الزراع، فكانت قد تصدقت بباقي الشاة وتركت الزراع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أخطأتي. قال لها: بل قولي ذهبت الزراع وبقيت الشاة، لأن التي صدقت عند ربنا بقيت، وأما الزراع قد أكلناها فانتهى الأمر، فتمتعنا بها في الدنيا فليس لها لنا فيها الأجر في الأخير، لكن الحمد والشكر طبعا يجعل فيها الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها ذلك وعلمها كيف تكون من الجود بمكان، فجادت وأعطت وأكرمت عندما جاء الضيف، فقدمت الخزيرة لهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد أقدم لهم لا شيء أم لا. ثم بعد ذلك لما مرت الشاة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وذبحها، وبين له أنه لما ذبح ما ذبح له حتى لا يمن عليه بإيش بالعطاء، أو لا يمن عليهم بالعطاء. وهذا من جود الجود، من تمام الجود، لأن أسوأ الأفعال أن تعطي وتمن، هذا أسوأ الأفعال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل جنة منان، المنان لا يدخل جنة، أو لا ينظر الله إليه يوم القيامة، المن أذى وليس بعده أذى. لذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وإيه والأذى. كيف أن الله تعالى هو الذي أعطاك، أنت لا تملك شيئا. الله تعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ومع ذلك الله يشكرك إن تصدقت، مع أن المال ليس مالك، المال مال الله جل في علاه، ويشكرك إذا تصدقت. فالغرض المقصود قال الله عليه وسلم ذلك تأليفا وأيضا تأنيسا، وأيضا حتى لا يبين أنه من عليه به العطاء. فبعدما ذبحها وقدمها لهم قال الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها أيضا فضل الصحابة أنهم يأتون يسألون العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا. طبعا إن في لسانها شيئا هذه غيبة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وهذه المستثناء أيضا من الست المستثنيات من الغيبة، لأنه يذكر فيها عيبا تكره أن يذكر، يعني يذكر في الملأ. قال: إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا. فهنا السلام لم ينكر عليه، لأنه يستفتي يتظلم فله ذلك، ولكن لا يعدوه، المفروض أنه لا يعدوه. قال: إن في لسانها شيئا، وهذا أدب الصحابة أيضا، يعني لم يقل نعم. لا الذي لا يستطيع أن يدفع عنه ولا يفتي له لا يجوز له أن يذكر له العيب، لأنه بذلك نعم، لأنه هنا ذكرك أخاك بما يكره الآن. فقال النبي، فقال يعني البداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها إذن. وهذه مسألة عظيمة جدا، تبين لك أن المرأة سيئة الخلق لا يصح أن تبقى تحت رجل صالح، سوء الخلق مهلكة أيام مهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث. قالوا: الشؤم في ثلاث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة والدابة والدار، المرأة الشؤم فيها سوء الخلق. شؤم في المرأة سوء الخلق وطبعا المعصية، وأنها لا تأمر بالمعروف بل تأمر بإيه؟ السيارة، نريد السيارة، نريد الطيارة، وطبعا المال. يعني أنا أعرف أناس يعني كانوا من الثراء بمكان، لابد أن تغير السيارة كل عام، إن لم تغيرها غيرت الرجل، الرجل يتغير لكن السيارة يعني هي الأهم. يعني لابد أن تغير السيارة، لابد أن تذهب إلى عرس ابن أخيها ولا ابن عمتها يعني بشوال ذهب، مش بقى بذهب. نعم، فهي تكبله، وهو إذا أراد ذلك المسكين إن كان عاشقا فإنه سيذهب إلى البنوك يقترض ويعطي ويبقى بذلك قد هلك دينا. فالمرأة هنا الشؤم هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها إذن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلقها إذن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك امرأة سيئة الخلق سيئة الخلق فلا تأخذها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها قال ودينها، فاذثر بذات الدين وإلا تربت يداك. فسوء الخلق مهلكة، أيما مهلكة. لذلك أمره فقال فطلقها إذن. أما صاحب الجليل كان إيه؟ أيوة، قل أنا أريد منك هذا الكلام لأنك للنهار تتكلم هذا. فكان يحبها، فقال إن لها إيه؟ صحبة ولي منها الولد. يعني هو لم يذكر المسألة مسألة الميل فقط في هذا، لكن أنا أقول ليست هذه المحبة والعشق، الحق أن هذا وفاء ونبل، يعني هذا في الخلق وفاء ونبل. قال لها صحبة، وهذه الصحبة ولا تنسوا الفضل بينكم، أنا أحمل هذه الصحبة، هذا وفاء ونبل من رفيع خلق الرجل. قال ولي منها الولد، فيها دلالة واضحة جدا أنه لابد من العقلاء أن يحافظوا على الأولاد. يعني أنا أمس تأخرت من الدرس لكان كان في مشكلة الطلاق، الرجل يريد يتزوج الثانية والمرأة تقول يا أنا يا هي، طبعا المصرية حافظها أغنية كاملة يا أنا يا هي يا أنا يا هي، هو ده الكلام الذي يقال. طب الأولاد، طب البيت، ما في كرامتي فوق كل شيء، أولادك يولعوا يولع، المهم أنه أنا لا يدوس على كرامتي بالمرأة. طب هل أنا أسأل، هل الزواج الثاني جرح في كرامة الأولى؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ لما المرأة الأولى تنتقص من قدرها وتنظر نظرة النقص على أنه ما ذهب للثانية إلا لنقص في الأولى؟ لما؟ والمفروض أنه غص في حلوق النساء التي يقولن بذلك. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الثالثة بعد سودة وعائشة أنقص فيهما؟ حاشهن بحال من الأحوال. فلما ننظر هذه النظرة؟ هو التغريب بحاله، التغريب بكله. ولذلك حتى في الوسط الملتزم وأقسم على ذلك إن علمت أن زوجها يعلم يعني أو يخادم من غيرها ممكن ما تفعل مثل ما تفعل عندما تعلم أنه يريد الزواج. هذه انقلاب يعني للأحوال بهذه الطريقة وللمفاهيم الإسلامية بهذه الطريقة، وأن الجاهلية يعني تأتي تهجم علينا بهذه الطريقة لا يمكن أن نرتضي بهذا. لابد من نشر هذه السنة بين الناس، وإن حدث ما حدث، إن حدث ما حدث، يعني حتى لو عاداك الناس أنت تنشر سنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هو يقول ولي منها الولد، يعني لابد أن أحافظ على البيت وأحافظ على الأولاد. تضيع الأولاد بالطلاق طبعا، لأن هي أصلا لو طلق ستجر الأولاد لها، وتريد أن تملأ قلوب الأولاد بالحقد والضغائن على الوالد، لعدم البر وضياع الدين، كل هذا لا يصح بحال من الأحوال. الغرض المقصود كان وفيا نبيلا فقال إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها أو يقول عظها، فمرها أو يقول عظها، فإيكو فيها خير فستفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت تريد أن تمسك؟ قال نعم أريد أن أمسك، ولعلتين. العلة الأولى الوفاء، لي معها صحبة، والثانية الولد حتى لا تهدم البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فعظها، عظها وعلمها حسن الخلق، عظها. قال فإيكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب عينك كضرب أمياتك. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الحكم مرة ثانية في الكلام في السياق، عظها فإن كان فيها خير إيش؟ ستسمع للموعظة وتأتي معك، وإن لم يكن فحكمها الأول، يعني طلقها، يعني حكمها الأول، لأنه قال فإياك فيها الخير فستفعل. طب إن لم تفعل مفهوم مخالفة، يبقى على الحكم الأول، لا يصح أن تعيش مع امرأة سيئة الخلق. قال ولا تضرب ضعينتك كضربك أمياتك، هذا ليس نهي عن الضرب، أخذ بعض العلماء أنه لا يجوز الضرب، قال لا تضرب إيه؟ لا تضربها كالضعينة. المرأة سميت ضعينة لما؟ وبعضهم قال ذلك، وبعضهم قال أمر آخر دعنا منه، وبعضهم قال ضعينا أنها تنتقل مع الزوج حيث انتقل، تنتقل معه حيث انتقل. وهذا إشارة لإيش يا صبري؟ ما فيش لو، سيب لو دلوقتي، ممتاز. أنها ما أنت قلت كده؟ اه طب لو انا قلت لك اللولوة سيب اللولوة حبيبي اللولوة تتركها الان كن سريع الإجابة ولا تكون باللولوة. فالحق بأننا نقول أنها تابعة للزوج لا يصح أن تعارض الزوج في شيء بحال من الأحوال. قال فيكم فيها خير فاستفعل ولا تضرب ضعينتك ضرب أمياتك. الحق بأنك لا تضرب لما لا تضرب لأنك يمكن أن تضربها صباحا وتريد أن تضرجعها ليلا كيف يروق لها ذلك الأمر وكيف يروق لك أنت ذلك الأمر. لكن يروق لك نعم رجل جسور في هذه الأبواب ما في ما عنده شيء لكن المرأة لا يمكن أن يعني تذهب ما في قلبها بهذا الأمر أو بهذه السهولة. وأما الضرب كما قلنا قد جاء الجواز في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقال الله تعالى إيش ها ولا تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضارع إيش واضربوهن. طيب ولذلك الإنسان قال لا تضرب الوجه لا تضرب الوجه ولا تقبح. يبقى الضرب ضرب غير مبرح ولا تضرب الوجه. وهذا الضرب يكون ضربا خفيفا فقط لإهانة الكرامة مش للضرب لتنتقم. فإنها إذا أهينت فإنها تتراجع بعد ذلك إلى الصواب. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فرجل يعني كان رجلا مباركا ما ترك شيئا إلا سأل عنه. فقال السلام أسبغ الوضوء. وقلنا أسبغ الوضوء هنا معناها أنه يأتي بكوامل الفرائض. إسباغ الوضوء هو أن يأتي على كل واجبات الوضوء ويأتيها كاملة. يعني يغسل الوجه كاملا يغسل اليد إلى المرفقين كاملا يمسح الرأس كلية ذهابا وإيابا ويغسل رجلين إلى الكعبين. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء فهذا إن كان على ما قلت فهو الواجب. وإن قلنا وحملنا أسبغ الوضوء أنه يدخل معه النوافل فصار واجبا وسنة. وأيضا خلل بين الأصابع هي السنة بالاتفاق أنه سنة إلا إذا غلب على الظن بأن الأصابع هكذا ملتصقة فلا يصل الماء إلى الفوارق. إن لم يصل الماء يبقى إذن العضو لم يصل إليه كل الماء فإذا الوضوء ليس بصحيح. فتخليل الأصابع على الراجح في قول جماهير أهل العلم أنها على السنة. وهنا لا تتعجب بقى عندما قال بعض العلماء وليحرك الخاتم. فتحريك الخاتم له أصل يقول لك ليس من السنة وهذه بدعة. إيش بدعة؟ هو الكلام كله على خلل الأصابع. فهو إذا حرك لكي يصغر يتسرب الماء إلى العضو لأنه لو كان ماسكا فإنه يمكن أن يحجب الماء عن جزء من الأصابع يبقى إذن وضوءك لا يصح. اللمعة قال أعيد الوضوء وأعيد الصلاة في حديث خالد بن معدان وإن كان مرسلا صحيح ولا لا. وقول سلم ويل للأعقاب من النار. فهنا خلل الأصابع الأصل في أن سنة على جو جماهير أهل العلم ويكون واجبا إن غلب على ظن أن الماء لم يتسرب إلى الفوارق بين والتخليل طبعا خلل الشيء انه يدخل بين شيئين. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قال بالغ ده امر بالمبالغه بالغ في الاستنشاق وهذا لتمام التنظيف. اعتذر لتمام التنظيف مبالغه في الاستنشاق. وقال به في الوجوب كما قلنا الحنابلة واسحاق بن راهويه بن ابي ليلى وقالوا بانه لم يستنشق ويستنثر فليس ايه بمتوضئ فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة. والحق بأنها مستحبة وليست واجبة. الاستنشاق مستحب وليس واجبا. الاستنشاق مستحب وليس واجبا لأن أصل المضمضة الاستنشاق على الاستحباب لقول الله على يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولا يذكر استنشاقا ولا استنثارا. وقول سلم تصريحا للأعربي قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى آخر الحديث ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق. وقد فصلنا القول قبل ذلك في هذه المسألة الفقهية. الفوائد المستنبطة الأولى كرم الضيافة من حسن خلق المؤمنين. الفائدة الثانية إذا دخل الضيف البيت فلم يكن صاحبه موجودا فعلى آل البيت كرام الضيف كما فعلت عائشة. يعني لا يقال أنا استحي لا أدخل يجلس ويكرم في البيت ما دامت الخلوة منقطعة. ما دامت الخلوة منقطعة. الفائدة الثالثة سوء الخلق مذمة في المرأة. يعني تنبئ بإيش أو تؤذن بالطلاق تبيح الطلاق. سوء الخلق مذمة في المرأة وتبيح طلاقها. نعم ما احنا ايش قلنا مش اردفناها. قلنا اذا كانت الخلوة منقطعة الامساك على سيئات الخلق لمصلحة البيت أو الولد. من باب اصبر إيش؟ اصبر عليها. من سوء الخلق ضرب النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب. النهي الأصل تحريم لكن جاء الجواز مستثنى ببعض الأدلة الأخرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء. الفائدة التي تلي هذه الفائدة إيش هي؟ الرجوع إلى أهل العلم كما سأله عن إسباغ الوضوء وسأله عن الوضوء وسأله عن المرأة وسأله على المسائل التي سألوا عنها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء لأي سؤال. وصول الماء إلى الجوف في حالة كونه صائما يبطل الصيام، لأنه قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما. فإذا بالغ ودخل الماء إلى الجوف من الأنف فهو منفذ إيش متحد أو الآن طبيعي، فإذا يبطل الصيام بذلك. ولقولي هذا واستغفر الله العظيم. إيه فصادفته فصادفنا عائشة صدفة. هذه قولنا رأيت صدفة ليست فيها ثمة شيء، هي لا تعارض القضاء بحال من الأحوال. صادفت كذا وصادفت كذا ورد في أكثر من حديث. نعم خلاص ما هو نعم لأنه قال لا تضرب ضرب إيه أمياتك أمياتك بالمفهوم. ممتاز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.